نفسه كما يقول ماكسويل، يقول لا يعني يخدعك أحد أنك عندك مواهب كثيرة وأنك بارع في كل باب. أنا قد ضحك علي بهذا، قالوا فأنت شاعر وأديب وكاتب ومسمع. لا، صحيح أن لك عمل وأن الله أعطاك موهبة أنك تنتج في هذا، وإلا فسوف تكون، لأن يقول هو إن الكثافة تغلب السعة في كل مرة، وبقرة سمينة ولا سبع عجاف. وهذا كتاب خطير، أنا سميته عند بعض زملائي كيف تكون خبيثا، والكتاب اسمه كيف تمسك بزمام القوة. يوافق لدرس موهبتك أنت، فليس لك إلا موهبة. حتى هو اسمه روبرت جرين، كيف تمتلك القوة، كيف تمسك بزمام القوة، 54 مهارة. أيوة، 54 مهارة، طبعه العبيكان والجرير، كيف تمسك بزمام القوة. ولذلك هو يعني بعض يخالفه كمسلمين وكأهل دين يعني، لكنه يقول يوافق ماكسويل، يقول لا يضحك عليك أحد ويخدعك أحد أنك موهوب في كل جانب، ليس بصحيح. وموهبتك ليست لصديقك ولا زميلك، هي لك أعطاك الله عز وجل، فلا تخدع ويضحك عليك ترى عندك سبع مواهب. وقالوا لنا في المخيمات وفي المراكز، وصدقت أنا، وفي الأخير تكتشف أنك تقدم عمل أو تكون خطيب أو ملقي أو عالم اجتماعي، فامسك هذا ولا تروح تشتت نفسك